السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فيأسأل الله أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، وأن لا يحرمنا حلاوة القرآن وتلاوته بالليل والنهار. ما زال أوابل الرحمة ينزل علينا في هذه الليالي الساجية، وكان اليوم القراءة لسورة النساء. هذه السورة رغم أن اسمها سورة النساء إلا أنها كانت تتكلم عن كل المستضعفين في الأرض، نساء، يتامى، مساكين، كل من يمكن أن يتعرض للظلم. سبحان الله. من الحاجات المهمة جدا هنلاقيها في الصورة، وإن شاء الله نتكلم عنها لو في وقت كافي. سبحان الله، دايما أحكام البيت المتعلقة بالمرأة لما تأتي في القرآن في الغالب العام تجد دايما في عدو داخلي وهم المنافقين، وعدو خارجي وهو الكفار. هتلاقي ده حاضر بكثافة في سورة الأحزاب، في سورة التحريم، في سورة النور، ومعانا في سورة النساء. سورة النساء بتقول لنا قد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى جبار. سبحانه وتعالى يقسم ظهور الظالمين ويجبر المظلومين. سبحان الملك. هذه الصورة مليئة بوابل الرحمة، من أول يوصيكم الله في أولادكم، يا على الرحمة، زي ما ابن كثير بيقول لنا إن ربنا سبحانه وتعالى بيوصي الأباء والأمهات على عيالهم. هم في أصلا يعني حد بيرحم العيال زي الأمهات، ومع ذلك ربنا بيوصيهم علينا. يا الله على الجمال. عشان كده ابن مسعود وغيره كان بيقول لك ان سورة النساء نيت فيها ايات ما يسرني ان لي بها الدنيا وما فيها. بيقول الدنيا دي كلها على بعضها لو خدتها، ولا تاخد الايات دي، الايات دي لوحدها تكفي. ايه يا ابن مسعود؟ قال لك في 5 ايات. ان الله لا يظلم مثقال ذرة. يا انت مبسوط قوي من ديت يا ابن مسعود. احيانا دي ممكن تضايق ناس وتخوفهم، لكن ابن مسعود صاحب القرآن بيقول لك دي بتمتعني. ليه بتمتعني؟ ليه بتمتعه؟ عشان كده سبحان الله، لعل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ علي، قرأ له سورة النساء، السورة اللي بيحبها، السورة اللي مليئة بآيات تسره. فبيقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هو حاسس إن مفيش حاجة هتضيع، كل قطرة عرق، كل خطوة، كل هم، كل شوكة، كل شيء ربنا سبحانه وتعالى مش هيظلمك، هيكافئك عليه وهيعطيك. أنا عاوز أن أنتوا يكونوا لكم منهجية زي منهجية ابن مسعود، يكون لكم كشكول كده اسمه كده، ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، وتكتب آيات تقول الآيات دي لو ربنا قال لي الدنيا تاخدها كلها، ولا عطائي في الآية دي تقول عطائك يا رب في الآية دي، بس تكون فعلا متزوق بكل شيء. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يا الله، بيقول إن الآية دي برضو، الآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية دي مليئة رجاء وخوف. الرجاء ويغفر ما دون ذلك، الخوف لمن يشاء عشان تدنك برضو ايه مش مطمن قوي يعني. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يا الله. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله، يا سلام على ثم، ثم دي من أجمل ثم في القرآن. ليه؟ لأن الآية بتقول لنا اللي يعمل سوء ويرتكب خطأ وبعدين يتوب، بس مش يتوب فورا، لا ثم يستغفر، يعني جه حتى لو جه متأخر، يجد الله غفورا رحيما. طبعا لو جيت بدري هتاخد كرم بدري، لكن حتى لو جيت متأخر تجد. يا الله، فالإنسان لما يقرأ كده الآيات دي يقول ياه، شوفوا قول الله سبحانه وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. أنت بتوزع الورث، ففي ناس قاعدة مش من أهل الميت ولا حاجة، بس ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ طالما حضروا اديهم، يلا كل من له تطوع وتشوف لما حضر بين يدي الإنسان ينبغي أنك تديله. حضرتك جايبة العشاء، فالعامل اللي بره شاف الراجل بتاع الدليفري وهو بينزل التوصيل ده وبينزل بتاعه وشاي مشمم الريحة، نعمل ايه؟ اللي متربي على القرآن عارف هيعمل ايه، اللي بعيد عن الوحي عادي ممكن ما انتبهش. يقول النبي: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه، يعني دي الدرجة الأعلى، فليناوله أكل أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. اديله يا عم، خليه يأكل، خليه يتهنى. سبحان الله. من وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك فإن لم يجلسه مع، يعني كأن أنه محمد وأم أحمد وأم عبد الله مفترض تقعد معاك أصلا. من الآيات الجميلة المطمئنة وبالرحمة: إنما التوبة على الله. رغم أن الآية دي أحيانا بتستعمل في سياق آخر، لكن متعتها أن التوبة على الله. أوعى تنتظر أن في حد هو اللي يملك التوبة ومش عارف إيه، أصل المعلمة رفضاني، أصل بابا وماما مش بقابلني، أصل أخويا من يوم ما عرف. إنما التوبة على الله. يا الله، دي لوحدها مطمئنة، دي لوحدها مطمئنة. سبحان الله. من الحاجات الجميلة جدا وتديك حرية كده، عاوز تسقف برجلك وانت بتصلي: وأحل لكم ما وراء ذلكم. إن الحرام يا جماعة محصور، الحلال ملوش حد ولا ليه حصر. لطف الله بنا رحمة وتيسيرا. سبحان الله، الباب مفتوح، الباب مفتوح. سبحان الله، في قول الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. تكملة الآية دي إيه الجماعة الحفاظ؟ للرجال نصيب، كملوا برضه مما اكتسبوا، وللنساء كملوا نصيب مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله. يا سلام على واسألوا الله من فضله، يعني ربنا يقولك ما تتمناش اللي أنا اديته إيه، بدناك تبص لهم. عارف كده، كأن الله يربيك على كلمة إيه؟ هنالك. انت شايف مريم قاعده تاكل فاكهه، وما عندناكش بقى تقولي ما انا عاوز زيها وبتاع، انشغل انت، خد فضل تاني، شوف انت شغلك، شوف النعم اللي انت عاوزها. الباب ده مهم جدا جدا جدا. جات لي خاطره اليوم، لعل ان شاء الله ادخرها لفترات قادمه، وهي زي ما احنا النهارده بناخد وابل الرحمه، ان شاء الله يبقى فيه وابل الوعي، وابل الوعي، وابل تصحيح المفاهيم. ان كل يوم ناخد في القرآن ايه الآيات اللي بتصحح مفاهيم، بتصحح استيعاب. لان في ناس كتير جدا عندها تشويش خالص كبير. يعني من الحاجات الجميلة جدا، وكانت دي احد الاسباب: فاعظوهن. الآية دي بالمناسبة يعني مليانة اهواء، الناس بيتعاملوا معاها بالأهواء، يعني التعامل معها، يعني الرجال قوامون على النساء. تلاقي كتير جدا من الرجال ياخدوا الآية دي ويظلوا إيه، يدندنوا بيها: الرجال قوامون، ويمد قوي في النساء، على النساء. فتلاقيهم إيه ده، مشغولين جدا بيها. تلاقي الأخوات يقولوا لهم إيه، يخشوا في خناقة. إيه هي الخناقة؟ لا، أول حاجة يعني إيه قوامون، الحاجة الثانية ده خلي بالك وبما أنفقوا من أموالهم، وأنا أصلا بأنفق على نفسي. وندخل بقى في أهواء كتير أوي. شوفوا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أنا وجهة نظري ونصيحة لكل امرأة، نصيحة لكل امرأة، إن أردت أن تفهمي هذه الآية جيدا، قيمي نفسك الأول في الثلاث صفات دي: صالحات، قانتات، حافظات. ادي نفسك كم من 10 في كل خصلة من دي. الحاجة التانية تكوني عارفاها كويس قوي، عارفة يعني صالحات، عارفة يعني قانتات، عارفة يعني حافظات. بعد ما تجيب الثلاثة دول بصي على الآية هتفهميها كويس قوي، وكل التشويش اللي حواليها هترتاحي. المهم: فعظوهن. الوعظ هنا جاءت لمين؟ الوعظ هنا جاي لمين؟ شوفوا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فا فا فا كأن الوعظ للناشز، فما فيش داعي بقى ان حياتنا كلها تبقى وعظ وعظ وعظ وعظ وعظ وعظ، رايح يعظ جاي يعظ كل شوية بتاع. لا يا جماعة، الأصل في البيت مش رايحين جايين تعليمات تعليمات توجيهات توجيهات توجيهات. المهم إن شاء الله نبقى نتكلم في جرعات وعي كده، يمكن بقى تكون في سلسلة تانية نمشي كده جزء جزء كده ونستمتع بيه. من الآيات والوابل الرحمة: بل الله يزكي من يشاء. بداية الآية: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. مهما حاولت أنك يعني تتسول المكان من أفواه الناس، لن تأخذ مكانك مثل المكانة التي يعطيك إياها رب الناس. فعشان كده مهم جدا أنك تدرك أن الله إن زكاك ورفعك فلن يخفضك أحد، لأن الله سبحانه وتعالى إذا رفعك فهو العلي وهو الأعلى، وكل من هو دونه ففي الأرض. إن فرعون علا بس في الأرض. فالنقطة دي مهمة جدا إدركها. من وابل الرحمة قد إيه إن الآية دي بتحببنا في النبي، الصورة دي، وربنا سبحانه وتعالى بيقسم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. عمرك ما هتشوفي إيمان ولا هتتذوقي حلاوة الإيمان إلا لما تحكمي النبي صلى الله عليه وسلم. بس كده لا، وبعدين ما يباش جوه في القلب أي درجة من درجات الحرج، قلبك يكون رايق: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما يباش فيها أي حاجة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسلموا تسليما. خلي بالكم وانتبهوا، كتير من الرجال في الأمور اللي فيها الحقوق ممكن يقع في فخ يجد حرج من قضاء رسول الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عم يبقى ليها المهر وليها في الخلع ليها وملهاش وبتاع، ما تلاقي يتوتر. والعكس برضو في الحقوق، تلاقيها ان هي متضايقة تجد حرج. فانتبهوا: فلا يكن في صدرك حرج. خلي بالكم من الحاجات الجميلة جدا جدا جدا، وهي يعني في غير السياقات اللي احنا بنمر بيها في الأمة ما كنتش أقولها بس محتاجين نقولها، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يا الله، أي أرض خرجت منها مضطر لأجل الله سبحانه وتعالى، هذه الآية هي ترياقك، هي شفائك. مهما كنت متهجر، مهما كنت في غربة، مهما مهما مهما شعارك: ستجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. تقلقش، ما تقلقش، إن شاء الله أحلامك موجودة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. فاخرج إلى الأرض الجديدة والأحلام تنتظرك. أختم بإيه النهاردة؟ هختم بآية نتكلم فيها 5 دقايق كده. هذه الآية، لكن خليني قبل ما أختم بها أقول حاجة كده 30 ثانية. الآخر وجه قرئ اليوم، وإنت حاسس إن هناك أمور بتدبر وتبيت بليل على المسلمين، آخر وجه بيحل لك كل الإشكالات دي. آخر وجه النهاردة سمعناه بيجاوبك على كل الإشكالات تقريبا اللي موجودة في الترتيبات وفي الكيد المسلمين والكلام ده. تقرؤوا أنتم مستمتعين إن شاء الله تفهموا يعني في هذا الليل الثاني ما أتحفكم الله به. الآية إن نختم بها النهاردة وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا. يا سلام على وابل الرحمة في تلك الآية، يا الله على الجمال. رب العالمين بيخاطب المسلمين وبيقول لهم إن أحيانا الأمور الأسرية ما تكملش، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. يا سلام على جبر الله سبحانه وتعالى للمنفصلين في هذه الآية. جبر سبحان الله، في كل اسم من أسماء الله هتجد أنه بيسد فاقة خاصة في قلب العبد. كل اسم هتلاقيه بيشرق علي، يشرق عليك بنور خاص. كل اسم ليه جبر من الله سبحانه وتعالى خاص. وكلما عظمت معرفة الإنسان بالله أضاءت عتمت قلبه وجبرت كسره. شوف تأملوا اسم الله الواسع، يا الله، وكان الله واسعا حكيما. يا الله، الوحدة انفصلت أو واحد يعني انفصل، مهم انفصلوا يعني، فانكسروا بالطلاق. فهي اللي يحصل، تيجي ليهم بقى خواطر الضيق والفقد وانعدام البدائل، والمرأة ترى إن نهاية العالم وإن دي كانت آخر نقطة في فرص الحياة. فيأتي اسم الله الواسع يقول لك يا الواسع بكل ما في هذا الاسم من معاني السعة المطلقة. ما فيش حاجة هتكدر هذه السعة، سعة في عطائه وسعة في منح الله سبحانه وتعالى، سعة في رحمته، سعة في العوض، وسعة في البدائل. فيكفي العبد إنه عشان يتأمل الاسم ده يشوف اتساع الكون ويرى أنه يعيش في ملك ربه الواسع، ويشوف بقى يا العطاء الواسع اللي خده. الحياة يا جماعة الخير مليئة بالفرص، الحياة واسعة. عارفين ليه؟ لأن الذي خلقها أظهر فيها آثار صفته جل جلاله وصفاء وآثار اسمه وهو الواسع. عشان كده في سكينة لربنا جبر بها المطلقة لما قال وإن يتفرق يغني. فالتعبير بالإغناء، وده أبلغ بكتير من مجرد العطاء، فده وعد بالوفرة والغنى والعوض والجبر الفقد والزيادة. طيب يغني إيه؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى ما قالش هيغني إيه. يا ترى هتاخد غنى في الفلوس ولا غنى في الأولاد ولا غنى في إيه؟ لا لا لا، حذف معمول الإغناء. يغني عشان يعم كل فاقة وكل نقص. وجد الزوجان بعد الفراق من حنين ومشاعر وأشواق وذكريات. شوف كلمتي كلا، ده مش للأخوات بس، عشان بعض النساء ممكن ياخد الآية ديت عليها هي. لا، أول الرجال وإن كله هياخد طالما اتطلقوا وانفصلوا من خلال واتباع للوحي، مش بمزاجهم كل واحد عند وعمل اللي هو عاوزه. لا لا، فدي بشارة بعفو الله سبحانه وتعالى، بعفو الله عنهم. وإن كان أحد الطرفين قصر يعني وبتاع، مش مشمول إن شاء الله بالوعد بالسعة. التعبير بالسعة ده يا جماعة بيديك واب الرحمة، واب العوض، واب الغنى. يغني الله كلا من سعته، يعوض الرجل ما يحب، زي ما ابن عباس بيقول لنا. ويعوض المرأة ما تحب ويوسع عليهما. ومن اللي هيوسع؟ أضاف الله السعة إلى ذاته العلية، وده من أبلغ ما يكون في تشويق النفوس إلى عطائه. يا سلام يا سلام على الجمال. فسوف أعوضك وأغنيكي وأغنيكي غناء من سعتي، فأنا الواسع، أنا الواسع. عشان كده في سورة الطلاق 5 وعود في سورة واحدة، إن ربنا يجعل ليهم مخرج وسعة، وإن يرزقهم فوق ذلك، فوق ذلك، وهو إيه؟ بغير المخرج الرزق، ويرزقه. ومنين؟ من معمل بدون ما تحتسب، ده إنك تحسبها يمين وشمال هتجي لك. وييسر الله سبحانه وتعالى ليك يسر خاص، فيكون خلاص ومخرج ورزق كله سهل، ورزق ووعد بالتيسير في جميع الأمور، ما تلاقيش الأمور عسيرة. سبحان الله، كل دي وعود، ووعد أن الله يذهب السيئات ويغفرها بعد الإصابة بالضيق والألم ده، ثم وعد أن الله يأجره ويجعل الأجر عظيما. ويكفي أنه هياخد ليه التقوى. فالصورة صورة متعة، صورة النساء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، ويجعلنا وإياكم ممن يتكلم عن القرآن ويعمل بالقرآن. ربنا سبحانه وتعالى بيحب اللي بيتكلموا عن القرآن، ومن تكلم عن القرآن وأثنى على القرآن وانشغل بالكلام عن القرآن وعمل، خلد الله له هذا الكلام تخليد أكثر من غيره. شوفوا الجن لما أثنوا على كلام ربنا وقالوا إيه؟ قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فربنا سطر هذه الكلمة لأنها أثنوا على القرآن وخلد ذكر هذه الكلمة. فربنا يستعملنا في تحبيب الناس في كلامه والعمل بكتابه. وأسأل الله أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.